يقول أبناءكم ويستحيون

صديق. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن فأخلفتكم

ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل صلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وجنوبا ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا لا يرتد